السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والقائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج للبيوت أسرار. قد أنعم الله عز وجل علينا وتفضل علينا وتكرم علينا قبل رمضان، فبحثنا في فترة الخطبة في أكثر من 25 حلقة. تكلمنا في هذه الحلقات عن نيات الزواج، وتكلمنا في هذه الحلقات عن صفات المخطوبة، وتكلمنا في هذه الحلقات أرجوك لا تتزوجها بعض الصفات الموجودة في المرأة، ابتعد عنها إن وجدت هذه الصفات. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصفات الموجودة في الخاطب التي ترغب في الخاطب. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الأخطاء والمخالفات التي تقع في فترة الخطبة، سواء ذلك قبل الخطبة أو أثناء الخطبة أو بعد الخطبة. وذكرنا أكثر من 50 فتوى لأهل العلم تحدثنا فيها عن أسئلة وأجوبة عن الخطبة وما يتعلق بها. تعالوا النهاردة إخواني وهذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله، الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سوف نتحدث عن مشكلة كبيرة جدا يعاني منها المجتمع المسلم. ثم الحلقة بعد القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سنبتدئ في حلقات فترة العقد وسأسميها أجمل عقد. لكنا نسميه فترة الخطوبة، الخطوبة هذا على المشهور عند العوام، ولكن الصحيح من ناحية اللغة أن يقال خطبة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن ونص ذكر ذلك في السنة، فقال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فكلمة الخطوبة لم ترد أصلا في معاجم العرب، وقد بحثت عن هذا طويلا ومع بعض إخواني من المختصين في اللغة العربية، ولكن لم نجد لها يعني أي أثر من ناحية العرب كانوا يستخدمون هذه الكلمة. فعملنا الفترة الماضية كنا مسمينها أحلى خطبة. تعالوا بقى نسمي البداية الحلقات بعد القادمة نتكلم فيها عن أجمل عقد، نتكلم فيها عن فترة العقد وقبل البناء. وطبعا مرحلة الخطوبة كانت هي المرحلة التأسيسية للحياة الزوجية، ثم نثني بعد ذلك بفترة العقد وسنفصل فيها كما فصلنا في فترة الخطوبة، وبعد ذلك ننتقل إلى فترة البناء إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. تعالوا نقول النهاردة إخواني بأن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعمة من الله عز وجل أن يرزق الإنسان بزوجة صالحة دينة بسامة المحيا إذا ضحكت كأن الشمس قد أشرقت، ومن السعادة المنشودة لكل رجل، ومن السعادة المنشودة عفوا لكل امرأة أن ترزق بزوج صالح دين تقي يعينها على طاعة الله عز وجل ويأخذ بيدها إلى الجنة. عندنا مشكلة إخواني تنتشر، وهذه ظاهرة انتشرت في المجتمع المسلم خاصة في الآونة الأخيرة، وقد كثرت جدا بين الفتيات وبين الشباب، مش هقول الفتيات فقط، بين الفتيات وبين الفتيان، بين الشباب، ألا وهي ظاهرة العنوسة. لكنا بنقول من سنوات بأن أعداد البنات التي لم يتزوجن وأعداد الشباب اللي ما اتجوزوش كنا بنقول بالآلاف، صارت الأعداد الآن بالملايين، صارت الأعداد في آخر إحصائيات بالملايين، ملايين من الأخوات جالسين في البيت دون زواج، ولذلك أسباب عديدة سيأتي الحديث عنه. فاحنا عايزين نقول هذه الظاهرة العجيبة أنها تفشت أيضا بين الفتيان، يعني بين الشباب، وأصبح أكثر الأرامل والمطلقات في البيوت بدون زواج، مما ساعد على انتشار الفواحش وظهور الرذيلة وفي أبشع وأرذل صورها. ومن ثم رأيت يعني في المجتمع المسلم انتشار موبقات كثيرة جدا، والسبب الرئيس في ذلك عدم القدرة على الزواج وانتشار العنوس. تعالوا يا إخواني نتكلم النهاردة سريعا كده بإذن الله عز وجل، وكذلك الحلقة القادمة هتكلم عن يعني عنوسة أو العزوبية، نتكلم عن الأسباب العنوسة لنصحح الأخطاء، ثم نتحدث بعد ذلك عن العلاج بإذن الله تعالى. المقصود بالعنوسة أو العزوبية إن المرأة تظل في بيت أبويها بعد البلوغ زمنا طويلا دون زواج، أو بقاء البنت في بيت أبوها بدون زوج حتى تقدم بها العمر. والكلام ده ما عادش خاص بالفتيات، دخل في ذلك الشباب أيضا، وكثير جدا من الشباب يعزف عن الزواج بسبب تكاليف المهور وبسبب تجهيز بيت الزوجية. وقد تكون الفتاة هي السبب في عنوستها، وقد يكون الوالدين سبب في عنوسة الفتاة وعدم وجود الأزواج. فلذلك فلننتبه. إن من رحمة الله عز وجل بنا يا أحبابي أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فكل مشكلة لها علاج، اوعى تقول لي ما فيش مشكلة في الدنيا ليس لها علاج. حتى الأمراض العضوية ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى العلاج فإن لهذا المرض علاجا، ولكن الطب لم يصل إلى العلاج. لأن صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله تعالى من داء أي داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الظاهرة يا إخواني، ظاهرة العنوسة أو العزوبية، لها أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب البيئة المحيطة، أقصد بذلك الأسرة والمجتمع اللي بتعيش في الفتاة أو الفتى. من أقوى العلل للإعراض عن الفتاة وعدم الارتباط بها، مع كون الفتاة، ركز معايا، مستقيمة ودينة وصالحة وذات خلق وذات دين، بل وقد تكون من أجمل النسوة خلقة وخلقا، قد يعرض عنها الشباب لأنها نشأت في بيئة بين أبوين مشبوهين أو قريبا من ذلك، فتجد الفتاة قد أسلمت لربها عز وجل وأقلعت عن الذنوب والمعاصي ولبست الحجاب الشرعي وابتعدت عن الموسيقى وابتعدت عن الغناء وعن الأفلام وتابت إلى الله وأنابت، ثم استقامت على دين الله عز وجل، ولربما كانت تعمل في الدعوة إلى الله، ومع ذلك لا يتقدم لها الشباب الصالح. فحين يسأل عن ذلك: ليه يا ابني ما البيت ده بيت صالح؟ يقول لك: لا، هذه الفتاة نشأت في بيئة منحلة، نشأت في بيئة غير أخلاقية، كيف أرتبط بها؟ ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا ذلك وإحنا بنتكلم عن فترة الخطبة، لما قلنا إخواني قال: ومن الصفات التي يعني مستحبة في المرأة أن يتخير الرجل امرأة صالحة من بيت صالح. وإحنا فصلنا القول في هذا، وقلنا بأن الأخت الصالحة لها مع البيوت حالات، فقد تعيش البنت الصالحة الدينة التقية في بيئة صالحة دينة تقية، يعملون في الدعوة ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويحبون السنة وأهلها ويعملون بالكتاب والسنة، وطبعا دي أفضل البيئات الدرجة الأولى. البيئة الثانية بيئة كذلك فيها الطاعات، وحافظين على الصلاة وعلى صيام رمضان وعلى النوافل وعلى أداء الزكاة وعلى الصدقات وعلى التوحيد، إلا أن في بعض المخالفات قد يكون المكان مشغلين بعض الأفلام أو بعض المسلسلات، خاصة الآباء والأمهات كبار السن أو بعض الشباب اللي في العائلة بيدخن، وهذه البيئة أقل. الدرجة الثالثة أن تنشأ الفتاة الصالحة التقية الدينة في بيئة منحلة، وده حديثنا هو، أن بنقول من ضمن الأسباب التي تؤدي أن كثير من الشباب يعرض عن هذه الفتاة مع صلاحها ومع دينها ومع تقواها ومع حيائها وعفتها، أنها نشأت في بيئة منحلة، البيئة المحيطة بها سواء كان المجتمع أو الأسرة التي تعيش فيها أسرة غير متدينة، فقد يكون الأب هو السبب في عزوف الشباب عن ابنته لأنه تاجر مخدرات أو بيشرب مخدرات، وقد يكون الأخ لإعراضه عن دين الله عز وجل والسمعة المشبوهة عن العائلة قد تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن هذه الفتاة مع أنها صالحة تقية دينة، وقد تكون الأم من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن هذه الفتاة لتبرجها ووضعها الميك اب ومش عارف، وعندها 50 سنة بينها وبين القبر كما يقولون تكة، ومع ذلك ما زالت بتحط ميك اب وتاخد من حواجبها ولابسة ملابس دندشة، وحاجة عجيبة جدا كأن هذه المرأة اعتبرت بمرور الأيام وأعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم ما يجاوز ذلك. وعلى العكس كذلك قد تكون البيئة بيئة صالحة، الأب صالح دين تقي، والأم صالحة دينة تقية، والأخوات كذلك والشباب كذلك، ولكن الفتاة نفسها منحلة. يحدث هذا كثيرا، تبقى البيئة مستقيمة على طاعة الله عز وجل، أقصد البيئة المحيطة بها الأسرة يعني الأب والأم والإخوة والأخوات، ومع ذلك ترى الفتاة متبرجة ماشية بدماغها تتلقى المعلومات من مصادر مختلفة، اللي بيسموها العلماء اختلاف مصادر التلقي، تتلقى من الجرائد، تتلقى من الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، تتلقى من صويحباتها، تتلقى من المجتمع، من الجامعة، من المدرسة، أول ما تدخل إلى الجامعة إيه ده؟ عرض أزياء، تبدأ تقلد الفتيات. فلذلك قد يكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إعراض الشباب عن مثل هذه الفتاة وقد بلغت من العمر 35 و36 سنة أو أقل أو يزيد عن ذلك، إن الفتاة نفسها غير متدينة، سواء كانت متبرجة أو تاركة للصلاة أو عرفت بعدم عفتها وحيائها. يبقى ده السبب الأول، البيئة المحيطة، أقصد بذلك الأسرة والمجتمع. كذلك تعدد مصادر التلقي، بمعنى أن الفتاة تتربى على ما تشربه من وسائل الإعلام وعلى ما تتشربه من وسائل الإعلام، سواء كان الإعلام مسموع كالإذاعات أو مرئي زي التلفاز أو مقروء كالكتب والمجلات، تأخذ ثقافتها من هنا، تسمع ممثلة مثلا يقال عنها تائبة فتطلع في بعض البرامج ولبسة تحجيبة كده بيضحكوا بيها على البنات، وحتى ميك اب واخدة من حواجبها وحتى أيلينر ومسكرة ومسخرة وعاملة كل حاجة، والفتاة تعتقد بأن هذه المرأة صالحة تقية دينة، فتستقي منها العلم، تأخذ منها المعلومات وتنفذ وتعيش نفس الحياة التي تعيشها هذه الفنانة أو الممثلة، وهي مع ذلك متبرجة وليس متدينة، وما تابت وما أنابت إلى الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام التي يحارب فيها دين الله عز وجل. فالفتاة لما تتلقى المعلومات من مصادر مختلفة من الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والتلفزيون والجامعة وغيره، ولا تفلتر هذه المعلومات التي تسمعها، هنا تقع في هذه المشكلة. فتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ الفتاة عاوزة تزاحم الرجال في العمل، تختلط، الاختلاط بين الرجال والنساء وهو محرم، إلا إذا اضطرت المرأة للخروج بالعمل اضطرارا باللباس الشرعي المعهود المعروف، ولكن الزوج يقول لا يا بنتي أنا سأنفق عليك، ليس لي حاجة بمرتبك، اقعدي في بيتك ربي أولادك وتديني وتعبدي لله عز وجل. فانا تقول له أنا معايا سلاح، واخدة بكالوريوس أو ليسانس، وأنا واخدة البكالوريا أو الليسانس عشان أقعد في البيت؟ اقعدي في البيت تعلمي دينك، اذهب الى بعض المعاهد الشرعيه تعلم الفقه والتفسير والعقيده والحديث، وخذي دورات تاسيسيه للحياه الزوجيه ودورات في تربيه الاولاد عشان تعرفي ازاي تربي اولادك، واقراي في الكتب في تربيه الاولاد خاصه الجانب النفسي عشان تعرفي خصائص المرحله السنيه والعمريه للاولاد كيف تتعاملين مع الاولاد. فالبنت تبدا تتلقى المعلومات اللي عندها من مصادر مختلفه، يسمى العلماء تعدد مصادر التلقي، وفي هذه الحالة تبدأ بقى تاخد المعلومات ان المرأة لابد ان تتساوى بالرجل، فتقف الند بالند، وعاوزة الميراث زي الرجل، ويقول لك ليه المرأة بتاخد نصف ميراث الرجل؟ المرأة ما هي مخلوقة زي الرجل، شرع الله عز وجل الحكيم هذا. خلاص ربنا سمعنا وأطعنا، ولذلك أسباب وعلل وحكم، ولكن ليس هذا مجال ذكرها. الشاهد اللي أنا عايز أقوله يا إخواني إن من أسباب العنوسة تعدد مصادر التلقي، إن الفتاة بتتلقى المعلومات عن طريق الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، تبدأ تكون فكرة عن الزواج، إن لابد إن أنا ما يجي الرجل يتفق معايا على الزواج ونجلس، وأنا في أول مجلس أو تاني مجلس أو ثالث مجلس أو رابع مجلس لازم أتكلم معه على المساواة بين الرجل والمرء، على أنني لابد أن أعمل. من الذي قال لك هذا على أن هذا أمرا واجبا؟ هنا يعزف عنها الشباب. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى العنوسة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، مما أدى بالشباب إلى العزوف. كثير جدا من الشباب عزفوا عن الزواج واتجهوا إلى إشباع الغريزة الجنسية عن طريق الحرام، ولذلك له تواصل مع البنات على الفيسبوك وعلى الواتس والفايبر وغيره من البرامج، ولو اتصالات في الحقيقة، وقد يقع في الزنا ويقع في الزنا العرفي، ويتزوج زواج البوي فريند اللي بيقولوا عليه، وزواج الدم وزواج الاستبضاع والكلام المنتشر في المجتمع. فلذلك عاوزين نقول ان من اعظم الاسباب التي ادت الى العنوسة والعزوبية غلاء المهور. فالبنت تغالي في المهر، هي البنت نفسها قد تشترط على الوالد من المهر كذا وكذا، او قد يكون الاب نفسه متعنت يقول لا انا بنتي ربيتها وعلمتها وكبرتها وهو انا رباها ولا حاجه، هو بس في دماغه ان انا باكلها احسن اكل وتشرب احسن شراب وتركب افضل عربيه وعندها شقه وعندها فلوس ودخلت افضل الكليات يبقى كده رباها. اليهود والنصارى يربون اولادهم كذلك. اما التربيه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بفهم سلف الامه، يبقى انت كده ربيت ابنتك على العفاف وعلى الطهر وعلى الحياء. ولكن قد تكون البنت متزوجة وما زال لها علاقة بأصحابها في الجامعة أو في خارج الجامعة أو أقاربها أو من تعرف وهي متزوجة، والسبب في ذلك البيئة التي قد تربت فيها، الاختلاط واللخبطة اللي احنا بنشوفها دي. وكذلك العكس، قد يكون الشاب متزوج وله أولاد ومع ذلك له علاقات نسائية، بنات كانوا معاه في الجامعة أو في أو بخلاف الجامعة، وقد تكون المرأة متزوجة وعندها أولاد التي يعرفها. فإحنا عايزين نقول للناس يا إخواني إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى العنوسة وانتشار العزوبية غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. وأدى ذلك إن ظهر في فترة من الفترات، وده منتشر في دولة الإمارات وموجود في الكويت وغيرها من الدول، وده مشروع كذلك في الجمعية الخيرية للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، في حاجة اسمها صندوق الزواج، عملوا كصندوق إعانة يعني لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج وتخطي عقبة غلاء المهور وارتفاع الأسعار وارتفاع لا أكثر بذلك المهر يعني. فدي من أعظم الأسباب التي أدت إلى العنوسة وانتشارها مسألة غلاء المهور. أنا عايز أقول لكل أب، لكل أب، والله يا أخي الحبيب أنا مشفق عليك وعلى ابنتك. أنت كل ما يجي واحد تشترط من المهر كذا وكذا، كما أن الرجل له شهوة فإن الفتاة لها شهوة. والله لو نطقت ابنتك لأسمعتك، ولكنها تستحي أن تتكلم معك، تقول لك يا أبي خلاص مشي الموضوع، أنا عاوز أتجوز، عاوز أطفئ نار الغريزة. كذلك من الأسباب التي أدت إلى غلاء المهور البطالة وسوء الحالة الاقتصادية. كثير من الشباب يعزف عن الزواج نتيجة قلة ذات اليد. في الشباب الجامعي بيتخرج غالبا وعنده كم سنة، لو طالع يعني دايركت على طول 22 سنة 23 سنة، لو واخدها بالأدبية يبقى 28 سنة، خد السنة في سنتين ولا بتاع. قاعد بقى الشاب ده متفائل وحاطط في دماغه بقى احلام ورديه وانه سيعيش حياه سعيده في ظل وظيفه، الوظيفه تساعده على ان هو يساعد ابوه وامه ويجوز اخواته البنات ويعيش هو كمان ويجيب شقه ومهر وعفش وفرح ويتجوز. قاعد يحلم يا عيني احلام ورديه على شط الخيالات، ويتخيل انه قد تزوج وانجب اولادا وعاش بمرتبه المتواضع. يخلص الجمع من هنا يصطدم بالواقع، فإذا بكل هذه الأحلام تتبدد وتتحطم على صخرة البطالة وسوء الحالة الاقتصادية وعدم وجود المسكن الملائم، بل ممكن يكون ما فيش مسكن موجود أصلا خالص بالمرة. فالشاب يقعد يفكر ماذا أفعل؟ أفضل حاجة أعملها أعيش حياتي بالطول والعرض. فيبدأ ينصرف عن التفكير في الزواج ويسعى لكسب بعض الجنيهات أو الدراهم أو الريالات ليسد بها رمقه ويعول أبوه وأمه كبار السن أو إخوته البنات، ويؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة العنوسة شيئا فشيئا حتى تتعاظم، فلا نجد لها حلا ولكن لها حلول بإذن الله عز وجل. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة حرص الفتيات على إكمال التعليم، حرص الفتيات على إكمال التعليم. أمهاتنا قد يكونوا خدوا ابتدائية أو لم يدخلوا التعليم أصلا، وبفضل الله عز وجل ربوا كثيرا جدا من أهل الدعوة، ومعظم أهل الدعوة ممن ترونهم أمهاتهم لهما أساتذة في الجامعة ولا واخدين كليات هندسة ولا مش عارف كليات قمة ولا مثل هذا الكلام، إنما أمهات متواضعات ربوا الأولاد بالفطرة وعلى الدين. فتأتي الفتاة تقول أنا أحرص على إكمال التعليم من أجل إيه بقى؟ أن يكون في يدي سلاح مع الزمن. ما هو السلاح؟ هو أنت داخلة معركة يا بنتي؟ داخلة معركة مع الزوج؟ فتبدأ تناكب فيه بعد الزواج، عاوز أشتغل، عاوز أشتغل، اشتغل في بيتك. أنا عايز أقول حاجة، تخيل لو أنني، لو أن زوجتي تعمل الباب ده مقفول، أو زوجتك بتعمل، أو الشاب اللي عاوز يتجوز يقول أنا عاوز امرأة عاملة، أنتوا الاتنين تطلعوا 8 الصبح وترجعوا 2 الظهر، ثم تبدأ المرأة يومها الجديد بعد الظهر في البيت، كنس وطبخ وغسيل ومكوى وتجهيز طعام، والبي راجع من الشغل الساعة 2 على آخره هيموت من الجوع، فين الأكل؟ أنا لسه راجع من الشغل، هو أنا مالي؟ وتبدأ تحدث الخلافات والمشكلات، والمرأة تنزف الدم في كبارها، يبقى بقت كركوبة مش قادرة تتحرك. ليه؟ 30-40 سنة عمل، تعبت آخر تعب، والزوج قد لا يقدر مثل هذا. فلذلك الله عز وجل أكرمك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الرجل هو المسؤول الأول أن ينفق عليك، لا دي مسؤوليته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة على الزوج بالمعروف، تجلس في البيت تتعبدي وتربي أولادك وتكنس البيت وتطهي الطعام وتستقبل الزوج استقبال حسن وتنظف البيت وتطيبيه وتتعبدي لله عز وجل وتحفظ القرآن وتتعلم السنة، بلا عمل بلا وجع دماغ، إلا إذا اضطرت عندك الظروف، زوجك ظروفه صعبة يعني صعبة جدا، أو قد توفى وانت بتكفلي أولاد، المهم عندك ظروف خاصة تضطرك اضطرارا للخروج للعمل. أما مسألة سلاح في إيدي، سيبك من الكلام اللي بيقوله أهل الإعلام، فهذا الكلام لن ينفعك دنيا وآخرة. فالفتاة تعالى نحسبها كده، يعني مسألة حسابية عقلية، الفتاة اللي خدت البكالوريوس والجامعة، خدت الكلية عشان تعمل ايه؟ تتوظف. طلعت من الكلية 22 سنة او 23 سنة وهي مفتخرة بين صويحباتها وبين الجيران، ومعلقة الشهادة بتاعتها بتاع الجامعة في برواز، وحطها في الصالون او في مكان استقبال الناس على ان الفتاة قد اكرمها الله عز وجل وحصلت على البكالوريوس او حصلت على الماجستير او على الدكتوراه او على الليسانس. طيب جميل جدا، تبدأ المرأة تلهث وراء الوظيفة أو إيجاد عمل مناسب لبضع سنوات. بدأت المرأة وصلت الآن امرأة عاملة سواء كان في الحكومة أو بعيد عن الحكومة، 3-4-5 سنين بقى سنها 28 سنة، يبقى قد شرفت الفتاة بعد العمل والبحث عن بعد الجامعة والبحث عن وظيفة 3-4 سنوات، شرفت على 27-28 سنة، وإذا بها تجلس دون زواج. وقد يكون العمل بتشتغل، والاموال التي تنفقها في الوظيفه تنفقها على الطريق، يعني على السياره وهي رايحه العمل، ولا الاتوبيس ولا المترو ولا الكلام ده، والملابس اللي بتجيبها لمناسبه العمل والميك اب واللانسز ومثل هذا الكلام، يضيع المرتب او يبقى معها القليل تبدا تجيب بعض الحاجات لتجهز نفسها كما يقولون. فتفاجئ الفتاه سنها بقى 27 28 واقتربت من الثلاثين. الشاب الوقت لو عنده 36 سنه، بقول لكم من واقع عايشينه مع الشباب، يبدا يقول لي طب انت عاوز اختي كام سنه؟ يقول لي يعني في العشرينيات. العشرينات كام يعني؟ يعني يبدا يقول لي مثلا من 21 ل 24. يعني ما ينفعش 25، صعب شويه. طب شوفها لي لعلها تعجبني. ده كثير جدا جدا جدا من الشباب من يفعلون ذلك، انا مش معاهم في هذه النظره، ولكن في ضوابط لمثل هذا الكلام، ولكن عاوز اقول ان اكثر الشباب ينظرون هذه النظره. يبقى انت ضيعت نفسك. عشان كده بيقول الحرص على اكمال مساله ان انا مش هتجوز الا بعد اكمال التعليم، هتتجوزي في التعليم. ويكتب هذا، انا تزوجت امراتي زوجتي ام هاجر، اسال الله ان يحفظها ويحفظ كل اخواتنا وامهاتنا، وهي في التعليم، ومن الله عز وجل عليها خارج الجامعه، ثم دخلت الى معهد العلوم الشرعيه، وقد اتم الله عز وجل علينا النعمه. فانا عاوز اقول وده كتير جدا. واخي كذلك استاذ جامعي، زوجته طبيبه، في مع ذلك دخلت تزوجها في الجامعه وحضر الماجستير، والان بتكمل المسيره التعليميه في امر خاص. فاذا اخواني ليس هذا عيبا، بل ده حل لمشكله العنوسه، ان البنت تتزوج في حال التعليم. الاب يقول لعله ما يرضاش يكمل تعليم، اكتب هذا في العقد، عقد الزواج من الشروط الاضافيه، فهذا الشرط لن يحل حلالا ولن يحرم حراما. يكتب بس هذا الشرط، ما فيش في اي مشكله شرعيه ان يكتب هذا في العقد. بسم الله. طيب، يبقى من ضمن الاسباب يا اخواني التي ادت الى انتشار العنوسه والعزوبيه، اصرار البنت او الولي او الام على ان البنت تكمل التعليم وبعد كده تبقى تتجوز. يا اخواتي، يا بنت ارحمي نفسك. الله يسعدك يا اللي دخلت الجامعة وشايفة قدامك عرض الأزياء، والحمد لله قد عافاك الله عز وجل وأكرمك بالستر والعفاف والحياء. اطلب من أبوك يا أبي لو حد تقدم لي وأنا في حال الدراسة أتزوج، والله العظيم حين تسكن الشهوة يكرمك الله عز وجل أيما إكرام، تذكري في حالة من الهدوء والطمأنينة والسكينة، فلا تتأثر بالبيئة المحيطة في الجامعة. لان اخواتي يعلموا ان اكثر البنات، اكثر البنات ممن يدخلن الى الجامعه، معاذ الله عز وجل، التصرفات تصرفات لا اخلاقيه. لا اقول الكل، في موجود كثير من اخواتنا من الصالحات التقيات، ولكن معظم البنات عرض ازياء في الجامعات. عشان كده بنقول يا اخواني ان من اعظم الاسباب التي ادت الى العنوسه او الى انتشار العزوبيه في المجتمع الاسلامي، يعني مسألة إصرار المرأة الفتاة أو إصرار وليها أو أمها أو أهلها على أنها تكمل التعليم أولا ثم تتزوج. 23 سنة خلصت الجامعة، تبحث 3-4 سنوات عن الوظيفة، بعد 27 سنة الشاب يقول لا أنا مش عاوز واحدة كبيرة السن، أنا عاوز امرأة صغيرة، فتاة صغيرة من سن 20 سنة ولا 21 ولا 22. طيب، كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة والعزوبية، عدم الرغبة في تحمل المسؤولية. في بعض الشباب ابن أمه، يعني إيه ابن أمه؟ ما أنا ابن أمي، ولكن يعني إيه ابن أمه؟ عاوز أقول إحنا كنا بنتكلم في آخر حلقات في فترة الخطبة، كنا بنتكلم عن تحليل الشخصيات. قلنا ابن أمه يعني الولد المدلل جدا، اللي كل ما يجي يعمل حاجة مامي، يا واد مامي مين؟ ده أنت سنك 28 سنة، عيب عليك وأنت فحل كده وتقول مامي، قول يا رب، قول يا رب دي مامي. فالشاهد اللي أنا عايز أقوله إيه؟ لا يتصرف أي تصرف بدون وجود الأم. حتى في الاتفاقات لازم مامي الأول. يا ابني أنت رجل، أنت قوام، أنت ستفتح بيت مسؤول عنه، وسيكون لك أولاد، وأمك مش هتعيش معاك كتير، فلذلك لابد أن تتحمل المسؤولية. فالشباب في هذه السن، أعني سن الزواج يعني، كثير منهم لا يرغبون في تحمل المسؤولية. وينأون عنها حتى تمتعوا بحياتهم. فيقول لك انا اقعد اصدع دماغي بقى واحده تقعد تقول لي انت رايح فين وجاي منين وسهرت مع مين وتعرف مين وتقلب في التليفون وتقلب في صفحات الفيسبوك من ورايا. وانا عاوز اقول لكل اخت، عايز اقول لكل اخت مسلمه دينه، اوعي يا بنتي تسمعي كلام الفاسدات الفاسقات من صويحباتك وتقول لك فتشي ورا جوزك. يا بنتي اقرأي القرآن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا، منهي عنه. ثم في الحديث ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. يفضحك وانت بتفتش ورا زوجك في التليفون وعلى صفحات الفيسبوك وتشمشمي حواليه وتقلبي في جيوبه. يا بنت اتقي الله، حرام عليكي، لا تفتحي باب من ابواب الشيطان، تفتحي باب على نفسك. سمعش كلام الفاسقات الفاسدات، هذه الصحبه ليست صالحه، ابقي بعيد عنهم، هيقلبوك 180 درجه. فكري في نعم الله عز وجل عليكي، ان ربنا انعمك بزوج يطفئ عنك الشهوه، وكذلك العكس، ربنا أنعم عليك بالأولاد وهذه نعمة من نعم الله، ربنا أنعم عليك بسكن تأوي إليه، ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية والستر مع العافية، هذا فضل الله عليك. ابتداء أنعم عليك بنعمة الإسلام. فكري يا بنتي في هذه التصرف، فكري في هذه النعم، ولكن لا تسمعي لكلام الفاسدات الفاسقات من الصويحبات يفسدوا عليك حياتك. ولعل هذا لو وصل إلى الزوج انك بتشك في اخلاقه او تسوئي الظن بيه من غير دليل ولا بينه لعله يطلقك، لان الامر هيغضب غضب شديد. وفي هذه الحاله قد لا يتمالك اعصابه، يقول طب روح انت طالق وانت الخسرانه. فلذلك بنقول، نرجع نقول دي حاشيه على الكلام، يعني بنقول ان كثير من الشباب مش عاوز يتحمل المسؤوليه، فيبدا يقول هو انا هتجوز اصدع دماغي تقول لي انت رايح فين وجاي منين وقاعد مع مين وهترجع امتى وايه الرساله دي، هو عاوز يعيش حياته بالطول والعرض، مش عايز حد يشغل دماغه، عاوز فجاه قاعد مع اصحابه مع اخوانه تعالوا نطلع فسحه لشرم الشيخ شرم الشيخ، تعالوا نقعد في البار نقعد في البار، تعالوا نشرب كذا نشرب كذا، مش عايز حد يتكلم معاه ولا حد يناقشه ولا حد يتعب دماغه. فامثال هؤلاء الشباب كثير منهم لا يريد ان يتحمل المسؤوليه، وبعدين يبدا يقول لك انا هقعد ادفع بقى مش عارف مهر مقدم ومهر مؤخر وادفع واجيب عفش واجيب شقه وادهن واعمل، انا مش عاوز وش ولا وجع دماغ، ما انا عايش حياتي ومبسوط وسعيد وزي الفل، واذا اردت ان اقضي الشهوه ما انا بقضيها وخلاص. اعني ذلك في الحرام، سواء كان ذلك عن طريق ما يراه حراما او ما يسمعه او عن طريق ممارسه الرذيل. فده من ضمن الاسباب التي ادى كذلك الى انتشار العنوسه والعزوبيه في المجتمع المسلم. كذلك من الاسباب التي ادت الى ذلك محاربه تعدد الزوجات. اباح رب العزه سبحانه تعدد الزوجات لحكم عظيمه وفوائد جمة، وطبعا لا يتسع المقام لسردها. ولكن تعدد الزوجات حل حكيم لهذه المشكله وهي العنوسه. اعرف بعض الاباء ممن كان معنا في المسجد، بنته دخلت الى الجامعه خدت البكالوريوس وبعدين حضر الماجستير وبعدين خدت الدكتوراه، وقاعده بدون زوج. ففي يوم كده نسى نفسها، انا سني وصل كام سنه؟ بقيت فوق ال 30 سنه، وقليل من الشباب من يقترب من هذا السن في مساله الزواج او في البحث عن الزوج. فبدأ الرجل أيام ما كانت البنت ما زالت في البكالوريوس ولا الماجستير ولا الدكتوراه يتقدم لها الخطاب، لا لا لا بنت دكتورة، بنت دكتورة، بنت بتذاكر، بنت مش فاضية، بنت مش عاملة. طيب يا عم الحاج الله يكرمك. وبعدين وصلت إلى درجة خلاص ستحصل على الدكتوراه، بدأت تلتفت إن كل اللي حواليها أمهات وعندهم أولاد، وإخواتها شقيقتها عندهم أولاد صغار، وتسمع كلمة ماما أمي يما، نفسها تسمع الكلمة دي، الله المستعان. فأنا سني كام سنة؟ فوق ال 30 سنة، ولم يترك بابي واحد من الخطاب أصيب بالاكتئاب. تركت الدكتوراه، ما بتحضرش الدكتوراه خلاص. الاب معلش بالكلمه الدارجه عندنا بيبدا يدلل على بنته، يا جماعه زوج، ما انت عوقبت بنقيض قصدك، ده كان بنتك بيتقدم لها الخطاب وانت لو قلت لا بنت دكتوره دكتوره دكتوره دكتوره لازم تاخد الدكتوراه قاعده جنبك الان يا عمي. فبدا يقول يا جماعه يا جماعه، حتى والله صرح لي قال لي ولو حتى واحد متجوز وعنده عيال واحنا هنساعده. لا اله الا الله. وده من ضمن الحلول يا اخواني لهذه المشكله تعدد الزوجات، والا ما اباحه الله عز وجل. ولكن طبعا المدنيه والتحضر وتلقي المعلومات الشرعيه عن طريق بعض الوسائل الفاسده المفسده المقروءه والمسموعه والمرئيه بتهاجم تعدد الزوجات بدوافع غريبه جدا خفيه. فيبدا يقول لك ما هو ما يعني ما يتجوزش اثنين الا فاجر الا قادر او فاجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما اباح الله عز وجل التعدد اذا كان لا يفعل هذا الفساق والفجار؟ وقد فعل هذا النبي وفعله صحابه النبي ومن تبعهم. طيب كذلك من الاسباب التي ادت الى انتشار العنوسة والعزوبية الخلل العقائدي عند كثير من الآباء والأمهات. يعني إيه الكلام؟ يعني أعني بذلك النظرة المادية الجامدة إلى الحياة، يعني إيه؟ الغفل عن قدرات رب العالمين على أن الله عز وجل هو الرزاق الواسع الغني. فيبدأ يتقدم للفتاة شاب صالح وتقي ودين وذا نسب شريف وعنده وظيفة ولكنه فقير وليس بغني، يعملوا ايه؟ لا يا ابني ما نقدرش نجوزك بنتنا. هتنفق عليها منين؟ انا بسألك يا عم الحاج، انا متجوز وعندك اربع نسوة وعندك 20-30 ولد، هو انت بتنفق على اولادك منين؟ هو انت اللي بتتجدعن يعني؟ ولا احنا بنقرأ في القرآن وما من دابة في الارض الا على الله رزقها؟ ولا بنقرأ في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ وبنقرأ في السنة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الناس مثبتة في مسألة إيه؟ لازم يكون معاه وظيفة ميري. يا عم ارحمني، الله يرحمك، انت معتقد ان 90 مليون اللي عايشين في مصر دول كلهم موظفين في الحكومة؟ امر عجيب، امر عجيب. لازم يكون موظف في الحكومة ليه يا عمي؟ ما ممكن يتهم في رشوة وممكن يفصل من العمل، هيتحلى بعد الستين هينفق فينين؟ يا عبد الله خذ بالاسباب وتوكل على الله واعتمد عليه والله عز وجل يوسع لك الرزق من حيث لا تحتسب. الموظف بياخد كام يعني مرتب؟ انا هافترض مثلا ان ده ممكن يكون واحد خارج الوظيفة الحكومية بيقبض مرتب ضعف الاخ اللي شغال في الحكومة ويستطيع يفتح بيتين مش بيت واحد، ويبقى اللي ماشي في الحكومة متعثر مش قادر ينفق على اولاده او على القد كما يقولون. فكثير من الامهات والاباء عندهم خلل عقلي، ما عندهمش اعتقاد جازم يقيني على ان الله عز وجل هو الغني الرزاق الواسع. اما قال الله تعالى في كتابه وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال صديق رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، لو أنك رزقت بامرأة صالحة دينة تقية ولو كنت فقيرا بسبب صلاح هذه المرأة وتقواك واستعانتك بالله وتوكلك عليه مع الدعاء والأخذ بالأسباب الله عز وجل يوسع لك الأرزاق من حيث لا تحتسب. في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال ابن عباس رضي الله عنه أي من طريق لا يخطر لك على بال، يأتيك الرزق من طريق لا يخطر لك على بال. فإذا بنقول يا إخواني في خلل عقدي عند كثير من الآباء والأمهات، يتقدم للفتاة شاب صالح تقي ديم وعنده وظيفة وذا نسب شريف وأسرة سمعتها طيبة جدا ولكنه فقير أو حال متوسط، لك لا لا مش الغني، هذه المثالية، إن عاوز رجل صالح وتقي ودين وذا نسب شريف ولكنه غني، نجيب منين الكلام ده في الجنة؟ الكلام ده مش موجود هنا. وكذلك برضو النظر عند الشباب، عاوز امرأة صالحة تقية دينة ذات نسب شريف مثقفة متعلمة غير جاهلة، امرأة حكيمة، امرأة جميلة، الكلام ده فين يا عسل؟ نجيبه منين؟ لو أن هذه المرأة قد وجدت بهذه المواصفات اخطبها لي وأنا اتجوزها وخلصنا وخلاص. ولكن دي مواصفات عجيبة عند الشباب. شكرا. بنقول للآباء يا آبائي، قد يكون الأب من ضمن الأسباب التي أدت إلى عروسة الفتاة في البيت بسبب الخلل العقائدي. إزاي أجوز بنتي لرجل فقير وبنت عمها متجوزة رجل مستشار أو رجل قاضي أو دكتور أو مهندس أو داعية أو مش عارف إيه؟ يا عم ارحمنا الله يكرمك، رجل صالح تقي دين، ده أنت يعني تساعده في الزواج، تساعده في الزواج. ما هو كان قادر يصرف الشهوة في حرام إلا أنه اتقى الله عز وجل لم يفعل، فمثل هذا تحافظ عليه. ولكن الآباء، الأب يتعنت. والحديث إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ضمن الفساد الكبير والفتنة الجمة العظيمة انتشار العروسة في المجتمع المسلم. فالخلل العقائدي في قضية الرزق عند الكثير من الآباء والأمهات أدت إلى وجود العنوسة، وعلى أن البنت قاعدة في البيت دون زوج وتشتكي إلى الله عز وجل ظلم والديه. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة عضل المرأة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني منع المرأة من أن تتزوج من الكفء لها. أنا عايز أقول لكل أب والكل أم، الاختيار الأول للفتاة وليس لك أنت. هقولها تاني يا عم الحاج، اختيار الزوج من حق الفتاة أولا، ليس من حق الأب والأم. الأب يقول أنا شايف إن هو مش كويس، طب عشان دينه؟ لا. طب أخلاقه؟ لا. طب نسبه؟ لا. أمال إيه الموضوع؟ أحسن متشدد. يعني إيه متشدد في الترجمة؟ يعني له لحية. ويعني إيه كمان؟ لابس قلنسوة، لابس صائية زي حياتي كده. أو إيه كمان؟ لابس جلابية اسمها قميص، لابس جلابية مش لابس قميص ومنطلون. أو إيه كمان؟ أحسن يعني راجل بتاع ربنا كده وإحنا يعني إيه يا عم الحاج الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام يضحك عليك الصبية. كلام يضحك عليك الصبية. فالأب يقول أنا مش وافق عليه. يعني صاحب دين؟ نعم. والشاب صاحب خلق؟ نعم. وذا نسب شريف؟ نعم. وقادر ينفق على الفتاة ويجيب تكاليف الزواج؟ نعم. أمال إيه الموضوع يا عم الحاج؟ أنا مش مستريح. شغل عفاريت بقى، شياطين بقى بتلعبك. فتبدأ البنت تقول لأبوها يا أبتي بس أنا موافق، أنا موافقة. يا بنتي ده الشاب أقرع ولا شعرة، يعني بيجيبها من قفاه. يا أبي بس عاجبني. يا بنتي ده الشاب أسمر من السودان، تقول له إن شاء الله أكون من أفغانستان. الشاب طالما صالح تقي دين يا أبي يا أبتي يا بابي يا بابا أنا يا أنكل أنا موافقة عليه. فيقول لها أبدا. أو أمها، يا مامي ده الشاب جميل وشكله لذيذ وحلو وقول عليه بيصلي لربنا وبيتصدق وما بيعرفش بنات ولا كده. ازاي يا بنتي الولد اللي جاي يجوزك ده ما يخشش عليا ويقول ازيك يا طنط؟ طيب يا طنط الله يكرمك، هو انت من طنطا يا طنط ولا ايه؟ فازاي يا بنتي الولد ده يبقى قاعد قدامي ومش عارف وعامل ايه؟ يا حاج ارحمينا الله يرحمك وارضى عنك. الاختيار الاول للفتاه لا للاب ولا للام ولا الجن الازرق، اذا كان في جن ازرق ولو موجود هنصرفه. عايز اقول كمان، الأب له الحق أن يمنع بنته من الزواج من شاب بعينه. إمتى؟ لما يكون واحد فاسق فاجر من صاحب دين. ولكن مش عايز أقول للفتاة تعملي مصيبة في البيت مع أبوك، أقصد تودد والتلطف واللين والكلام بالعقل والكلام ابتداء بالشرع، وتوسطي أهل الخير وتتكلم مع أعمامك مع أخوالك وانتقي أفضل الناس اللي في العائلة يتكلموا معاك. الكلام يمشي كده. ومن ناحية الشرع، إذا تكرر هذا من الأب أن يمنع البنت أن تتزوج من الرجل الصالح التقي الدين لأهداف في دماغه إن البنت موظفة وعاوز مرتبها، أو إن عاوز البنت تتزوج رجل ثري أو غني، أو حاطط في دماغه يجوزها لواحد من أولاد أصحابه والبنت رافضة. لو أن الأب فعل مثل هذا يجوز للفتاة أن ترفع أمرها إلى القضاء، ارفع قضاء، وهي في ذلك ليست حق لوالديها. لو في تطبيق في الشرع حق البنت أن تفعل ذلك. عشان كده بنقول لكل أب اتق الله لا تكن سببا من أسباب عنوسة الفتاة إن تعبد زوج بسبب إن يقول الشاب ده مش عاجبني. ليه يا عم الحاج؟ دين؟ لا، صاحب دين وأخلاق ونسب وجميل وطيب وكل حاجة، بس أنا مش مستريح له، ده شغل عفاريتي، شغل شياطين، شغل هوى. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة الطمع في مرتب الموظفة. يا بنتي والله هتجيبي لنفسك، وأنا بقول لك بمسألة بحثك عن الوظيفة ومش عارف لازم أتزوج بعد انتهاء الجامعة، يا بنتي تزوجي في الدراسة وإكمال التعليم، كفى أنك تطفئين الشهوة بعيدا عنك. يطمع ولي الأمر في راتب الفتاة فيختلق الأسباب عشان ما تتجوز ويمنعها من حقها المشروع من أجل بعض الجنيهات. لا أخفي عليكم إن المرأة لما تتقدم في السن ستتنازل عن بعض الصفات في الرجل، والشاب حين يتقدم في السن كذلك سيتنازل، يدخل أكثر من بيت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يتقدم به العمر هيبدأ هو كذلك يتنازل عن بعض الشروط. ما تضحكوش لو قلت لكم إن امرأة كانت مديرة مدرسة ولم تتزوج، كانت فتاة لم تتزوج، والله العظيم تزوجت الساعي، هنقول الفراش اللي شغال في المدرسة، والله العظيم قصة واقعية وحقيقية. ليه؟ ما حدش شايفها ولا باصص لها، وعندها شهوة تخاف أن تقع في الحرام. أعمل إيه؟ أعود أقول الناس يقولوا لها يا اللي متجوزة فراش، ما يقول الناس طالما أنه صالح تقي دين، يا اللي واحدة بكالوريوس ومتجوزة واحد دبلوم، ده كلام ما مالوش أصل في الشرع عندنا. طالما أن الرجل صاحب دين وصاحب أخلاق وصاحب نسب شريف وعنده تكافؤ عقلي وتكافؤ نفسي وتكافؤ اجتماعي وتكافؤ صحي وحياته جميلة وطيبة ومباركة وعنده ثقة في نفسه، تتزوج إن شاء الله تكون المرأة شغالة وزيرة في الاقتصاد والعلوم السياسية، إن شاء الله تكون سياسية ولا واخدة اللي واخداه. الرجل كفء لها، فالرجل الكفء، الرجل الدين الصالح التقي الدين كفء لكل امرأة أيا كانت. حاضر يا سيدي الشيخ محمد، الله يسترك يا شيخ محمد ورضى عنك، هتقول امين. طيب ربنا يهديك عليا. فبنقول من ضمن الاسباب التي ادت الى العنوسه الطمع في مرتب الموظف. كذلك اخر حاجه خالص النهارده، يعني الشروط العقيمه. يعني ايه؟ ان بعض الاباء وبعض الامهات يشترطون شروطا ما انزل الله بها من سلطان. يعني ايه؟ انت مولوده فين يا بنتي؟ فالبنت مولوده مثلا في قريه ميت سويد، مركز ذكرنس، ده قهلي، ده قريه اللي انا نشات فيه، ربنا يبارك في اهليها وفي اهلكم جميعا يا حي يا قيوم. فيبدا الاب يقول انا ما جوزت بنت الا في البلد. ليه يا عم الحاج؟ الشرقيه، الاسماعيليه، المنصوره، المدينه، بنت تتجوز في البلد معايا؟ لا اله الا الله، هذا شرط ما انزل الله تعالى به من سلطان الا اذا كان عندك ضروره شرعيه قصوى. او يقول بنت مش هتسافر مع زوجها الى دوله تانية، هو زوجها تنتقل معه المراه طالما سيضعوها في مكان آمن تأمن فيه على دينها وعلى نفسها وعلى أولادها، وكل البيئة مناسبة وملائمة. اللي أنا عاوز أقوله، وبعض الآباء يشترط أن بنته تتزوج في العائلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، أو لازم يتقدم لها واحد من أبناء العائلة، إن لم يكن فلا زواج. فعايزين نقول هذا كذلك من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى انتشار العنوسة في المجتمع المسلم. بقول لإخواني وأحبابي الموضوع له أن سنكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بقية الأسباب وسنذكر العلاج. عندنا صفحة البرنامج، صفحة للبيوت أسرار. السؤال ما الأسباب التي، سؤال الحلقة القادمة، ما الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة وما الحل؟ عارفين الأسباب التي أدت إلى انتشار العنوسة لعل يكون عندي سبب لم أصل إليه، لعل سبب منتشر في منطقة وغير منتشر في منطقة أخرى ولا علم لي به، أهو يكمل بعضنا بعضا. وعايزين مشاركتكم إن شاء الله تعالى. فبنقول يا إخواني محتاجين صفحة البرنامج، صفحة للبيوت أسرار، محتاجين إن إحنا نتكلم عن، تواصلوا معنا. سؤال الحلقة، السؤال: ما الأسباب التي أدت إلى العنوسة وما الحل؟ يعني ما أسباب انتشار العنوسة وما الحلول لقضية العنوسة؟ أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. وبرنامجنا خلاص الميعاد بعد العيد، يعني ميعادنا الثابت إن شاء الله تعالى صار يوم الجمعة في الساعة 10:30 مساء. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.